الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام على موعد مع شرح كتاب السنة للإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في المقدمة وقرب انتهاء المقدمة في مسألة السنة ولزوم السنة وفضل لزوم السنة وعواقب ترك السنة. الإمام يبدع لنا في الأبواب التي ذكرها لنا سيختم في هذه الأبواب على المرة القادمة نختم المقدمة خاصة بأبواب الجماعة ومن خالف الجماعة وغير ذلك من الأبواب التي سيدخل بعدها إن شاء الله إلى بداية باب القلم إلى باب القدر بعد ذلك. هو أول أبواب الكتاب من حيث يعني التخصص أو المباحث التي تخص في العقيدة، وإن كان كله في العقيدة لكن أنا أقول كل هذه كانت توطيع من المقدم من المؤلف في هذا الكتاب، وهو بين أهمية السنة واتباعها وفضل ذلك. وقفنا عند الباب رقم 19. طيب الباب لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستختلف عن اثنتين فرقا ودمه الفرق كلها إلى واحدة، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن قوما سيركبون سنن من كان قبله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع السامعين. قال الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة: باب فيما أخبر به النبي عليه السلام أن أمته ستختلف على 72 فرقة، وذمه الفرق كلها إلا واحدة، وذكر قوله عليه السلام إن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك بن الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة وسبعين في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعين في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 72 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال حدثنا وهبان قال حدثنا خالد بن عبد الله وأبو موسى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قطر بن عبد الله أبو مري عن أبي غالب عن أبي أمامة قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة أو قال 72 فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلى السواد الأعظم. فقال له رجل يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهمزمي قال سمعت معاوية يقول يا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر إن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن صبوخ قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثنا عقيل بن الجعدي عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق من كان قبلكم على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني بكي بن معروف عن القاسم بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن جده عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة لم ينج منها إلا 3. قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لا تبعتموه. قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال فمن إذن؟ قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا سلكتموه. قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال فمن إذن؟ قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن من حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان أنه سمع أبا واقد من الليثي يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواق فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. قال رواه ابن عيينة ومالك أيضا. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وهو صنم بتبالة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها الجاهلية. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا علاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء فهم يطوفن بالخزرج تضطرب أليافهن مشركات. كأني بالنساء فهم يطوفن. فهم. قال كأني بنساء. لحظة. بنساء فهم. قال رسول الله عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء فهم يطفن بالخزرج كالطير واليد بالحروجي بالحروجي يطفن بالحروجي عندي بالخزرج بالحروجي كمان ده بتشديد الواو عندكم بفتح الراء الحروج يطفن بالحروج تضطرب الياتهن مشركات هن اول شرك في الاسلام هو اول شرك في الاسلام قال بقية ولقيت العلاء ابن الحجاج حدثني عن محمد بن عبيد عن مجاهد عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام لو في نسخه في الفرز رجب زليل دي خطا دي تعيين عندك ايضا اول حديث في صحيح لغه في 71 سنتين أول حديث حديث عوف بن مالك الأشجعي افترقت اليهود على 71 فرقة واحدة في الجنة و70 في النار افترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار واحدة في الجنة والذي نفسي بيدي لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال هم الجماعة نعم هذا الباب وذكر فيه ثلاثة أنواع من الأحاديث الحديث الأول قد فصلنا القول فيه حديث افتراق الأمة على 73 فرقة وفي محاضرات من قبل قد ذكرها المؤلف فلن نرجع لي يعني الشرح يرجع له لكننا سنتجاوز الحديث برواياته وقد بيان المسألة الحديثية فيه والإشكاليات وغير ذلك وندخل على الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه قالوا يا رسول الله الآل يهود أو النصارى قال فمن ذا إذا والروايات التي جاءت من بعده إلى نهاية الكتاب وهذه أولا هذا الحديث عموما هذا الباب سواء الحديث الأول والثاني والثالث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن غيبيات لأنه أخبر عن أشياء ستقع في الأمة سواء الاختلاف على 73 فرقة أو اتباع سنة من كان قبلكم اليهود والنصارى في اتباعهم أو ما سيكون من نساء دوس ورجوعهم لعبادة صنم دوس مرة أخرى قبل قيام الساعة هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الغيب هي من الغيبيات التي لا والغيبيات الأصل فيها أنه لا يعلمها إلا الله عز وجل قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب قومه لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إذن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل وعندما فتح الغيب لا يعلمها إلا هو فهنا وهذه قد تواترت أو جاءت حديث كثيرة من السنة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله عز وجل كما هنا في هذه الأحاديث وغيرها لما أعلمنا أشراط الساعة سواء الصغرى أو الكبرى ما سيكون في القبر ما سيكون يوم القيامة من حوض والصراط والميزان إلى غير ذلك وأما في الدنيا أيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إلا أن يعلمه الله عز وجل ما يكون وأوضح مثال على ذلك حادثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا لا يعلم شيئا عن يعني لا يعلم حكم هذه المسألة أو لا يعلم براءة عائشة حتى أنزل الله عز وجل آيات البراءة وكذلك أو حديث الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك حتى انطأ 50 يوما أو 50 ليلة حتى نزلت براءة توبة الله عز وجل على الصحابة الثلاثة وغير ذلك من الأمور التي طبعا الدلالة على أن النبي لم يكن يعلم بحكم حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قبل نزول الوحي عليه إن ألممت بذنبي فاستغفري قال ذلك لها فإن الله غفور رحيم وإن كنت بريئة فسيبريك الله جل في علاه فدل ذلك على أن النبي لم يكن يعلم بالحكم ذلك هو خير قال لعائشة ماذا تفعل وقلنا أن هذه من الغيبيات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نريد أن ننبه أن من يدعي الغيب كما هو مشهور يحدث في كل عام يأتون ببعض الكهان والكذابين يجلسون أمام الناس يخبرونهم بما سيكون في كل عام من بداياته هذا من ادعاء الغيب ومن ادعى الغيب فقد كفر بذلك لأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما قلنا بأخبار بأمور ثلاثة في هذا الباب وأخبرنا كما قلنا بعلامات أخرى كثيرة منها نزول منها خروج المهدي ونزول المسيح عيسى عليه السلام وخروج المسيح الدجال إلى غير ذلك من الأمور التي تحدث في الأمة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بعضها كان محمودا في الشرع وبعضها مذموما في الشرع إذن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الإخبار عن ما سيكون قدرا ولا ما يكون مطلوبا شرعا لأن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من ثلاثة أمور هو الشرع لا لا لا, لا يرضاه ولا يحبه الله عز وجل شرعا، ولكنه أراد الله كونه. فإذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره لنا ليس معنى الشرع يقره كما فهم الأغرار من ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا أن هذا سيقع وهو قد وقع، وحقا هو قد وقع وسيقع أيضا على إلى قيام الساعة قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من بيان ما يكون من القدر الذي سيكون الله عز وجل أراده كونا ولكنه لم يريده شرعا بذلك. ثم أخبرنا عن هذا الحديث العظيم أنه ستركبنا أو ستتبعنا، في رواية ستركبنا وفي رواية ستتبعنا وفي رواية ستتبعون سننا من كان قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هذه الأمة ستأخذ بمآخذ القرون والأمم السابقة وتسير على سيرهم، وأنهم سوف تقلدهم في كل شيء، في العادات وفي التقاليد وفي المناهج وفي الأخلاق وفي كل شيء، بل في طرق المعيشة في سياساتهم في دولهم، حتى في ملابسهم وزيهم أيضا، حتى في أساليب الحياة التي يعيشون بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، لأنه هذا ظاهر من الحديث كما سنبين في شرحه، أنه أننا سنتبع سنة من كان قبلنا في دينهم حتى وفي دنيا، حتى منهم من الأمة من سيخرج من الملة باتباعهم لدينهم هؤلاء وفي عقائدهم. إنه قال شبرا بشبر وذراع بذراع، ويقول شبرا بشبر وذراع بذراع يعني التشبه والاتباع سيكون كاملا، سيكون ملاصقا، حتى قال حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، يعني المشابهة ستكون كمان القذة اللي هي الريشة اللي يحتاجونها في الرمي بالسهم، وهذه يحتاج الرامي إلى عدة ريش يعني يأخذها ويستخدمها، ولابد أن تكون متساوية، يعني من صناعاتها أن تكون متساوية. ذلك قال حذو القذة بالقذة أو القذة بالقذة بضم القاف، فيبين لك بأنها هذه الريشة لابد أن تكون مطابقة لمن يرمي يعني أو يستخدم هذه الآلة في الرمي. فلابد، فكان يريد يقول أننا سنقترب منهم في تقليدهم، كما أن القذة بالقذة الريشة بالريشة في السهم تكون قريبة جدا في التصنيع مشابهة لها. كذلك النعل بالنعل، هل ترى نعلا يخالف نعلا؟ غالبا الزواج من النعال تشابه بعضها بعضا، وهذا كلها من شدة التوصي يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة ستتبع الأمم السابقة في كل شيء. حتى قال حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، وهذا جحر الضب هذا من أضيق الجحور ومن أسف من أنتنها، ومن يعني أنتني ريحة ورضيء جدا في الجحر في الضب في جحره، وكان كذلك ضيقا جدا، يعني حتى يدل على أن الشيء اليسير الضيق النتن نعزكم الله الذي هو لا يرتاده الناس أو يعني حتى الحيوانات كلها صغير جدا عليها، كذلك سندخله لو دخلوه، يبين على شدة المتابعة لهم فيما سيكون. وكما قلنا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد وقع ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وقف، يعني حتى في حياته نعم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وأحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا حدثاء عهد بكفر، كانت في واقعة حنين، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين، وفي رواية كنا حدثاء عهد بكفر، قالوا لهذه الشجرة قالوا لها ذات ألواط يعلقون عليهم أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن لهم ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله قلتم كما قال قوم موسى لموسى، ثم ذكر يوم الآية قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سننا من كان قبله. فهذا أول ما حدث، بداية الاتباع حدثت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان اعتذر الراوي أو بين أن كان غالب ما ذكر ذلك كانوا حدثاء عهد بالكفر، ما زالوا يعني كانوا لسه فتح مكة وخرجوا من 10,000 بعد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من بعد فتح مكة، فكان منهم كثير الذين أسلموا في فتح مكة طلقاء وغيرهم، فلم يكن قد استقر الإيمان في قلوبهم أيام فقط وخرجوا إلى الجهاد فرأوا ذلك، فما زالت الجاهلية في قلوبهم، لذلك قال كنا حدثاء عهد بكفر، يعني ما زال الكفر قريبا منا، لكنه قد حدث، وقالوا مثلما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا ذات أنواط لهم أيضا. وما زال هذا الشبه الذي كان في بداية القرون الأولى والقرن الأول والقرن الخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، حتى أننا وهذا ما حدث اتبعناهم في كل شيء، في كل شيء اتبعناهم في كل شيء، في البدع المحدثة، في الأخلاق الذميمة، في العادات الفاسدة، في الأفعال السقيمة، وقعوا في المستنقعات التي وقعوا فيها، وقعنا في المستنقعات، فعلوا المعاصي والأثام والشر ففعلنا مثلهم المعاصي والأثام والشر، أكلوا الربا فأكل أهل الإسلام الربا، نشروا الزنا والقبائح وينشرون ما يحدث بين الرجل وامرأته في غرفة نومهم، ظهر في مجتمعنا من ينشر ذلك أيضا بين الناس حتى ما يكون بين الرجل وزوجته أيضا، دعوا إلى كل ما يخالف الفطر السوية، كل ما يخالف الفطر السوية دعوا إليها في بلادهم، فما أنكرنا نحن، بل صار من بني جلدتنا من يدعون إلى ما يدعون إليه، اتخذوا قديما قبورهم قبور أنبيائهم مساجد، فظهر من جلدتنا من اتخذ قبورا البعض الأولياء والصالحين مساجد وعظموا القبور والشواهد وأصبحوا يذهبون يدعون ويستغيثون ويطلبون من الله أو منهم إلى ذلك، دعوا إلى الاختلاط والتبرج والعري، فاختلط كثير من النساء المسلمين برجالهم وتبرجنا وتعرينا، أقاموا في بلادهم المسارح والسينمات وأقاموا حفلات النجون والغناء، وجدنا في بلادنا من أقيم فيها المسارح والسينمات والحفلات، وكان في بلادهم شواطئ للعراة، وللأسف وجد في بلادنا الآن شواطئ للعراة يتعرف فيها الناس في بلاد المسلمين، شبهناهم في كل شيء حتى في حلق الرؤوس، حلقوا رؤوسهم فشابههم الرجال في الحلق، حلقوا النساء رؤوس النساء رؤوسهم فشابههم النساء في حلق الرؤوس، وضعوا الوشم على الأجساد وعلى الأيدي والأراجل، وجدنا في من أهل الإسلام من يقلدونهم في وضع الوشم على الأيادي وعلى الأرجل وعلى الأجساد، لبسوا الحلقان والسلاسل الرجال، وجدنا في بلادنا من الرجال المسلمين إن كان يصح أن أقول ذكران المسلمين، لأن الرجل هذا ليس يلبس ذلك، وجدنا ما وجدنا من المضات التي قد انتشرت في بلادهم والتي عرت فيها المرأة ووقع فيها الرجال في لباس يعني يتعرون فيها حتى الرجال يزورون عوراتهم من عجائزهم وغير ذلك، وجدنا في زمننا من يقلدهم، قالوا في هناك ضيعوا دينهم، النص الكنيسة أو من استولى على الكنيسة هناك ضيعوا دين النصارى بالعلمانية، فانتشرت العلمانية في أوروبا وفي بعض دول الغرب، وهنا أيضا حتى في بلادنا ظهر من يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وكأن هذا يقلدونه في العلمانية التي أقامت هنا، اخترعوا أعياد في بلادهم ليست حتى من دينهم ولا من عقائدهم، أعياد كثيرة اخترعوهم ومناسبات قلدناهم في اختيار هذه الأعياد والمناسبات وسرنا على ما يفعلون به، فهذا التشبه حقيقة وواقع الآن موجود، هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال خالف المشركين، وهو الذي قال خالف المجوس أيضا، وثبت عن عمر قال إياكم وزي الأعاجل أصالة، وعبد الله بن عمرو سنبين الحديث الذي فيه في من يتحتفل باحتفالات أعياد النيروزي والمجوس وغيرهم، رآه عبد الله بن عمرو من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أكثر من موقف في هذا الحديث وغيره على مسألة مشابهة أهل الكفر، إن هو هنا حذرنا من الذي سيقع وقد وقع، ولكنه حذر أيضا حتى أنه في رواية قال وإن كان فيهم من ينكح أمه وجد ما في هذه الأمة من يفعل ذلك، وهو إتيان المحارم وقد حدث، وأيضا يعاني كثير من الناس في هذه المسألة إتيان المحارم وغيرها، ولأن من يتعرض لأصحاب الطب النفسي أو عيادات يعلم ما ابتلت به الأمة من ذلك أصالة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا بعض أهل العلم قالوا هذا عام، والبعض قال هذا لا عام مخصوص، لأن ليس الكل يعني الأفضل نقول عام مخصوص يعني ليس كل اتبع، والبعض قال لا هو عام على عمومه، لكن ليست كل الأمة اتبعت كل الأمم، لكن بعضهم اتبع في هذا الباب والبعض اتبع في هذا الباب والبعض اتبع في هذا الباب، أخذ منهم من البعض في كل باب، وهذا ممكن يكون أفضل خيرا من نحن نقول بأن عام مخصوص. إذن حرص الإسلام حقيقة على أن يتميز المسلم عن غيره حتى في المظهر العام، يعني لما تجد حديث صلى الله عليه وسلم هذا وغيره من أحاديث سنبينها أن تأتي الآيات والحديث على النهي عن مشابهة الكفار في كل شيء، تجد أن الإسلام يحرص على تميز المسلم سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، سواء على مستوى الظاهر الشيء الظاهري أو على مستوى الاعتقادي أيضا في غير ذلك، فقال الله عز وجل وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، يعني أمرت أن تكون من المؤمنين ولا تكونن من المشركين، حتى الغزي قال هذه الآية أصل عظيم في الأمر بالتشبه بالمؤمنين والنهي عن التشبه بالمشركين، ولا تكونن من المشركين مش فقط شرك الاعتقاد، كل المشركين كل ما يتميز به أهل الشرك لا تكون فيه، وكل مع المؤمنين أي كل مع أهل الإيمان في كل ما يتميزون به، فهنا شامل الشرك للأكبر والأصغر، ودخل تحت الأصغر المعاصي والذنوب أيضا بعد ذلك أيضا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين الله عز وجل من قوله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين، أيضا نهى عن اتباع سبيل المفسدين، وسبيل المفسدين وسبيل أهل الكتاب أو سبيل الكفار عموما. ثم أصرح من ذلك من قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والذين لا يعلمون هم أهل الكفر، قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا بآية الروم، لكنهم لا يعلمون عن الآخرة شيئا. والله ينهانا عن اتباع الذين لا يعلمون. وهنا هذه أيضا تبين لك عظم مخالفة أمر الله. قال ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهنا آيات تبين النهي والحسم واستنهاض هذه الأمة ألا تتبع سبيل المفسدين وسبيل أهل الكفر. ويعني قال هذه الآية، قال أيضا الله عز وجل ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الله ينهانا وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. كم فتنا بهؤلاء في كل شيء، كم فتنوا العوام المسلمين بل بعض الملتزمين الذين غرر به ويرون أن الذهاب عند بلاد الكفر والإقامة بينهم نجاة له بدينه وأنه سيستطيع أن يعبد الله في هذه البلاد. هيات هيات، كيف لك أن تظن أنك لو حضرت الجمعة في مركز في شائتين أو ثلاثة وتركت في ذلك أنت أقمت الدين؟ أنت لن تستطيع أن تقيم الدين في بين أظهر الكافرين أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول برئت الذمة من بنظار بين أظهر الكافرين، أو قال لا تتراءى نارهما، والأصح في ذلك هذه الرواية. وينهانا عن الإقامة الدائمة عند بيوت عند المشركين، لأنك لن تستطيع أن تقيم الدين فيه، لابد أنك سيحدث لك ما يحدث من الفتن. ثم هذه من الكتاب من السنة أصرح الحديث الذي معنا، حديث رواية أبي سعيد الخدري لا تتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. وأيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة تأخذ أمتي بأحد القرون قبلها شبرا بشبرا وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم، قال فقالوا من الناس، ومن الناس إلا أولئك. يعني لابد في زمانهم كان فارس والروم، وفي زمننا عد بقى ما تعد من بلاد الكفار الذي يعني بلاد الكفار التي نحن نتأسى ونأخذ منهم ما نأخذ. وأيضا حديث الواقد الوليسي كما بينا حديث ذات أنواق بن سلم نهاهم قال قد قلت كما قال قوم أصحاب موسى لموسى ثم تلا عليهم الآيات وأننا سنتبع ما يكون من سنن الذين من قبله. وقد جاءت آيات حديث كثيرة عن نهي عن تشبه بأهل الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم ما هو فهو منهم، وبين على أن التشبه بما كان عليه اليهود والنصارى أو ما كان عليه فارس والروم هو مذموم في الشرع، بل الله عز وجل نهانا أيضا عن اتباعهم في الرهبانية التي ابتدعوها كما قال سبحانه وتعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها الآيات. فقالوا هنا الرهبانية هنا ما كتبها الله عز وجل عليهم، فذم الله عز وجل ما فعلوه من الرهبانية. ذلك ذم في الشرع من جاء أراد أن يترهبن كرهبانية النصارى، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من الصحابة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادتي أن فيها نوع من مخالفة السنة قام فزجرهم عن ذلك وأمرهم بأنه يتزوج ويتزوج النساء ويقوم ويصلي ويفطر ويصوم إلى غير ذلك، فنهاهم عن ذلك. والله هنا عز وجل أيضا ينهى عن ذلك، أيضا ينهى عن الرهبانية التي تدعاها النصارى ولم يأمرهم الله عز وجل بذلك أيضا. فنقول بل أمثلة على ذلك سنبينها الآن ونستفيد كيف جاء الشرع في كل شيء، في العبادات، في العادات، في الآداب، في الأخلاق. لما تتتبع السنة أو سواء من الآيات أو من الأحاديث أو مواقف كثيرة يظهر لك كيف جاء الشرع بحسم هذه المادة. في كل موطن تجد فيه تشبه بأهل الكفر جاء الشرع بالمنع من ذلك، بداية من الأذان. انظر الأذان الذي اتخذ لنا وأذان المسلمين لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة على أن يختاروا شيئا للأذان، قالوا بالإيش أولا، نعم قالوا لهم بالناقوس، وهو فعل النصارى أصالة. قبلهم قالوا باليهود بالراية، نصب الراية، وقالوا أن يضعون راية ما يجي الوقت عشان يصلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبله. ثم قالوا بالنداء عن طريق الناقوس، وهذا من أمر النصارى، فما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. حتى جاءت الرؤية للصحابي، وجاءت الرؤية لعمر قبلها بالأذان، لما جاء الملك أخبره بالأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تخبرني لعمر؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد، فقال: يا بلال قم فانظر ماذا يعلمك وماذا يمرك به عبد الله. ثم علم انظر ما ارتضى لنا الشرع في الأذان أن نتقلد حتى باليهود ولا النصارى، فأراد أن يكون لنا خصية خاصة نتميز بها عن ذلك أصالة. ذلك بعض العلم يقول بأن هذه الأمور التي لم يوافق عليها الشرع في هذه في الأذان أو في الأذان هي من هي أيضا غارج الصلاة. وقال ابن تيمية: يعني النقوس يعني هو لم نرتديه في صلاتنا، فالنقوس في غير الصلاة أيضا لا يفعل، لأن هذه خصوصية خاصة بالنصارى، فكأنك بتتبع فيهم ما يفعله النصارى، فجاء النهي عن ذلك أيضا. ومنها أيضا المكاء والتصديق الذي كان عند المشركين، اللي هو التصفيق وغير ذلك أيضا، حتى ذلك نهي عنه أهل الإسلام. فذلك البعض يقول إن أصلا التصفيق والتصديق هذه حتى لو في غارج الصلاة لا يفعل، إنه في تشبه بأهل الكفر أيضا. بل في الصلاة نفسها لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فصلى قاعدا، فرأى الصحابة خلفه قياما فأشار عليهم بالقعود، ثم بين ذلك بأن إيش؟ بأن بعد أن انتهى قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، مع أنهم انتبهوا لأمر مهم. فارس والروم يقومون لأمرائهم إيش؟ تعظيما، وما فعله الصحابة لم يكن تعظيما، لهم قاموا لله، انتبه، قاموا لله، لكن لما كان الإمام جلس أشار لهم بالجلوس. فحتى المشابهة في الظاهر بدون قصدهم لما هو قصد أهل الكفر منعنا منه. وهذه مسألة مهمة جدا. المسألة هنا هم لما وقفوا خلف النبي ما وقفوا تعظيما للنبي، ده النبي هو جلس لأنه لا يستطيع القيام، فظلوا على قيامهم الذي هم يعلمونه، ومع ذلك نهاهم النبي وأمرهم بالجلوس، ثم بين لهم أن هذا فعل فارس والروم، لكن فعل فارس والروم يفعلونه اعتقادا، يفعلونه تعظيما لأمرائهم، ومع أن الصحابة لما يفعلون تعظيما لأمرهم لكن وافقوا في الظاهر. وهذا الذي نقوله دائما: الموافقة في الظاهر إن جاء النهي عنها لا يشترط فيها أنك تكون قاصد ذلك بقلبك، بل مجرد الموافقة في الظاهر المنهي عنها لابد أنك تنتهي عنها حتى وإن لم يكن قلبك قاصدا لذلك. وهذه تظهر لك جليا في هذه المسألة أصالة. بل أن عائشة قالت رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وهذه نسخت على البعض القول، قال: لأن النبي لأن اليهود تفعله يجعلون حتى انظروا إليهم يصلون يجعلون أيديهم عند الخاصرة أحيانا، وهذه نهينا عنها لأن اليهود يفعلون ذلك. فكانت عائشة تكره ذلك وبيّنت وجه النهي أن فيها مشابهة الكفار أيضا. بل حتى في عبادات الصوم يعني في التصحر النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور أو التصحر، هم لا يتصحرون، ولذلك كان من السنة أنك تتصحر بأي شيء، حتى بشربة ماء، بتمراية، بأي شيء، حتى تقيم السنة، حتى لو لست على جوع، لكنك يعني تفعلها، أولا هي تقويك للصيام، وثانيا تفعلها سنة لمخالفة، يعني أنت ممكن تنتوي في السحور أكثر من نية، من القيام، أنك تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يتصحر، ثاني بأنك تستعين به على الصوم، فهذه عبادة، ثالثا أنك تخالف اليهود، أنهم كانوا لا يتصحرون، فأنت تتصحر لذلك أيضا. ومنها ليست فقط السحور بل الصوم نفسه كما جاء في صوم عاشوراء، صوم التاسع من شهر الله المحرم، الأصل أن عاشوراء في العاشر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام، أذن مش تقوله لسه؟ طب نقف عند هذا عشان باقي الصيام ولا باقي باقي الأذن ولا ما أذن؟ طيب خلاص ما نقف عند ذلك، نقبل بعد الصلاة إن شاء الله. وقفنا عند الصيام في المخالفة في المغرب نتمنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مش عارف ايه بايظة. ما زلنا في حديث لتبعنا سلم من كان قبلكم. وقفنا عند من صور التي جاءت في الشريعة في أنواع شتى في العبادات والمعاملات وغير ذلك والأخلاق، في الأمر بالنهي، الأمر بعدم مشابهة الكفار. وقفنا عند الصوم، وكل صوم عبادة عظيمة، بأن جاءت المخالفة مع اليهود في وجبة السحور، بل جاءت في الصوم نفسه كيوم عاشوراء لما جاءت السنة بأن نصوم يوم العاشر من محرم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هذا يوم نجح فيه موسى اليهود كانت تصومه، فقال لماذا يصومونه؟ فذكر له ذلك فقال نحن حق منهم من موسى عليه السلام. قال لئن أبقاني الله العام القادم أو لأصومن التاسعة أو مع العاشر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صيام يوم التاسع من شهر الله المحرم مع العاشر مخالفة لليهود أيضا الذين كانوا يصومون اليوم، يعني حتى في العبادة في أصل عبادة الصوم أو في الصوم نفسه جاء الأمر بالمخالفة في صوم. ذلك من السنة أن يصوم المرء يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لمعنيه اليهود في ذلك أيضا. وأيضا من مخالفة اليهود والنصارى ما جاء من حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصيام أيضا، قال لا يزال الدين ظاهرا، انظر لا يزال الدين ظاهرا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، قال ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني جعل من علامات إظهار الدين وشعيرة الإسلام أنك تعجل فقط الفطر في رمضان لتظهر أن هذه شعيرة الإسلام مخالفة لليهود والنصارى، وجعله إظهارا للدين. أن البعض يستصغر بعض السنن يظن يعني إيش يعني إذا تخالفون دين مخالفة في كل شيء وما علاقة ذلك بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا، يعني كأنه من ظهور هذا الدين أنك تخالفه في تعجيل الفطر لأنهم هم يؤخرون ذلك. وهذا حتى ابن تيمية يقول هذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإن المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله عز وجل على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة، يعني من أكبر مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أننا وجاء لنخالف اليهود والنصارى من قبلنا من الأمم الأخرى ونظهر الإسلام عن هؤلاء. بل أيضا من الحج، في الحج أيضا جاءت الأمر بالمخالفة، سواء لو قلنا أولا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحكام الحج قلناها أكثر من مرة، مخالفته للمشركين، لمشركي قريش، أولا أنهم كانوا يخرجون يوم العرفة يجعلونه العاشر ويجعلون لباقي العرب يوم التاسع هو عرفة، يعني كأنهم يعني يميزون أنفسهم عن الباقي، وهم يذهبون للمزدلفة يوم التاسع ويجعلون العرب يخرجون إلى باقي القبائل إلى يوم العاشر، ليلة العاشر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف قريش وجعل يخرج في يوم عرفة يوم التاسع مع باقي الناس جميعا. بل أيضا عند المشعر الحرام كانوا يجلسون يذكرون ويدفعون بعد غروب الشمس أو بعد شروق الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو ثم نفر قبل شروق الشمس ليخالف أيضا فعل المشركين لذلك أيضا. بل لما جاءت لما في زمانه أبو بكر رضي الله عنه وجد امرأة من أحمس يقال لها زينب، رآها لا تتكلم، قال لا ما قال ما لها لا تتكلم، قالت حجت مصمتة، يعني جاءت للحج وكانت أرادت الصمت، تحج مصمتة أصالة، قال لا تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، ونهى عن ذلك حتى لا تتأثر بفعل الجاهلية وتسكت عن ذلك، وهذا من فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أيضا. وهنا جعل الوصف علة، لأنه جعل لها الوصف هنا أن هذا من عمل الجاهلية، فجعل الوصف علة. ذلك البعض يقول أنه هذا لا يشرع في الإسلام، وأن كل ما اتخذ من عبادة كان أهل الجاهلية يفعلونها ولم يشرع الله التعبد في الإسلام فلا يجوز أن يفعلها أهل الإسلام، بل بعضهم قال ولا يجوز أن يفعلها في غير العبودية. يعني ذلك هم يقولون، بعض العلم يقولون أهل الجاهلية كانوا عند البيت، كانوا مكانا صلاتهم عند البيت إلى مكاء وتصدية، هي تصفيق والصفير صحيح، فهو قالوا ومنهى ينهى عن التصفيق والصفير في غير عبادة أيضا، يعني أن يصفق أو يصفق بغير حتى ولم تكن عبادة، لأن هذا فيه مشابهة لما كان يفعله أهل الجاهلية أصالة. وأيضا منها الاحتفال بالأعياد كما قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد أهل المدينة يعني يحتفلون أو يلعبون في يوم، فقال ما هذان اليوم الذين أو الذين تحتفلون بهم أو تلعبون فيهم؟ قالوا ما هذان اليوم؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أبدلكم بهما خير منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا تأصيل عام يبين لك اللي احنا عايزين ندندن عليه بقى لنا سنوات، ولا احد يريد ان يسمع ذلك الا من رحم الله، لان الاعياد عباده. هم كانوا يحتفلون بيومين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ابدلكما، يعني نسخ هذا كله ما كان في الجاهليه وجعل لكم يوم الفطر ويوم الاضحى. اذا لا اعياد في الاسلام غير يوم الفطر ويوم الاضحى ويوم الجمعه عندنا عيد، كما جاء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من شرع عيدا غير ذلك وهو يشابه اهل الكفر فيما يفعلونه، وهذا من تتبع سنن من كان لنا. ولذلك تجد عند هؤلاء اعياد وايام كثيره يحتفلون بها، وهذه كلها مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهه لاهل الكفر فيمن يحتفل معه. ايضا من الاحكام الشرعيه النهي عن مشابهه اليهود في ترك مؤاكله المراه حال الحيض. كانت المراه في زمن اليهود إن إذا حضت يتركونها، يخرجونها برا المنزل، يجعلونها في مكان كده منبوذة حتى ولا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يجالسونها. والله عز وجل أنزل سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبين لك على أننا إن السنة جاءت بأننا الحائض لا يفعل بها كما يفعل في اليهود، بل تجالس وتؤكل وتشارب وتكون في الفراش مع زوجها، ويفعل معها كل شيء يستمتع بها الا الوطء الا الجماع فقط. هذه نهينا عنه اصاله. بل هناك فيها قصه بانه لما نزل قول الله عز وجل واسالونك عن المحيط قال فاعتذروا النساء في المحيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فلما بلغ ذلك اليهود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ما يريد هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. انظر بقى الذي حدث. قال جاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر قد سمعوا ذلك من اليهود، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجمعهن؟ يعني بعد ما سمعوا قول الله وقول النبي فسمعوا قول اليهود، فجاءوا يقولون اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجمعهن؟ استفهاما أصالة. قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهم، فخرج. لما لقوا النبي هم خرجوا الاثنين، خرج فاستقبلهما هدية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جات له هدية لبن كان، فندى عليهما أن يشربه، فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عليهم، لكنه تغير وجهه قول أول ما سمع قولهما بأن فلا نجمعهن يسألونه كيف تسألون بعدما جاء الأمر بالمخالفة أصالة. وهذا يبين أيضا حتى في أمور النساء جاء الشرع بأننا نخالف اليهود والنصارى فيما يفعلون، حتى أنهم كانوا يقولون إذا هذه في كثية الوطئ أيضا، كانوا اليهود يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبولها من الدبر جاء الولد أحول، فنزل قالوا لله عز وجل فأتوا حرثكم أن شئتم قبلا أو دبرا، المهم من القبل طبعا. فهذا دلالة على أيضا مخالفة المشير حتى في الأمور التي فيها يعني استمتاع الرجل بزوجته. يبين لك احنا ليش بنستفيد هذه المساله، لان الاصل ده لابد يربى عليه النشء. الان احنا بيطلع الناس خرجوا واصل اعتقادهم ان احنا ننظر الى الخارج ماذا يفعلون ونقلدهم، واصل هناك نشء عوام كثير جدا يتاثرون بذلك. لذلك التفصيل في هذه المسائل واظهارها للناس تبين لك ان ده اصل اصيل في ديننا، بل في كل باب من الأبواب وفصل من الفصول أو مسألة من المسائل تجد الأصل فيها أننا نخالف أهل الكفر. هذا أصل في ديننا، لابد أن يرجع هذا الأصل مرة أخرى، يعلم ويثبت في قلوب الناس حتى نرجع، إذا أردنا أن نرجع أصالة إلى الدين الحق وإلى سنة النبي. أيضا في المظهر أو نقول في العادات، لو قلنا لو كانت عادات وإن كانت هي عبادة سأتكلم عنها، مسألة اللحية والشارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وهذه طبعا عبادة لك، لأن مدائب جاء أمر أصبحت من العبادات. يعني إذا أصبح إطلاق اللحية على الوجوه وحف الشارب مخالفة، لأن اليهود أو النصارى كانوا يطيلون الشوارب حتى تنزل على على على أفواههم، فجاء الأمر بجز الشوارب وارخوا اللحى، خلفوا المجوس، وهذا كان من فعل المجوس أصلا، فجاء أمر بمخالفة المسيح لذلك أيضا، وعلى الخلاف والراجح أنه على التحريم لذلك أيضا. وأيضا من الزي النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يلبس ثوبين معصفرين، فقال أأمك أمرتك بهذا؟ نفس هذا كلمة ينهار، قال أمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، يعني بيقول لي أغسلهما، قال بل أحرقهما. ثم قال لما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. بقى له العلة ليش؟ لأن هذا من ثياب الكفار، فاللباس حتى في اللباس أصالة جاء الأمر بالنهي عن مشابهتهم في ذلك أصالة. فحتى أن عمر رضي الله عنه كتب في والي أذربيجان فتحت في عهده، سأل الله عز وجل أن يفتح بلاد المسلمين مرة أخرى التي خرج عنها الإسلام، قال إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. يعني هو هنا ينهاهم عن التنعم ولبوس أهل الشرك، يعني ألا يتأسوا بهم، وهذا من فعل عمر، واقتدوا اللذين من بعد أبو بكر وعمر صلاة، فأصبح مخالفة المشركين أصل في دين الله عز وجل في سواء في أحكامه. وعليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم من بعد الأنبياء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا عمل الأئمة، حتى ابن تيمية وغيره نقل إجماع الأئمة في الجملة عن النهي عن التشبه بأهل الكتاب والأعاجم. وطبعا يعني لا يخفى عليكم حديث صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أو من تشبه بغيرنا فليس منا، وهذه على المسألة بعضهم حمل على ليس منا أو فهو منهم على الكفر الأكبر. كانت المسألة ليست بالكلية طبعا على حسب درجة التشبه، لأن فيها ما كان محرما، فيها ما كان مكروها، فيها ما كان مستحبا، فيها ما كان مندوبا واجبا، فيها ما كان مباحا أصالة. لكننا نبين بأنه النهي عن التشبه في الظاهر وفي الباطن، نهي عن التشبه في الباطن في الاعتقادات وفي أمور الدين والعبادات، والنهي عن التشبه في الظاهر أيضا في الأخلاقيات وفي حتى وفي الملابس وفي الزينة وغير ذلك. يعني المقصود هنا أن المسألة كلها سواء كانت في العبادات والآداب أو في العادات ظاهرا وباطنا تمنع عن التشبه، ولا يشترط أن يكون لك مقصد باطني أو مقصد في هذا التشبه، بل لو وافقتهم في الظاهر فيما نهي عنه، يعني وافقتهم في الظاهر فيما نهي عنه فهذا يكفي أنك لابد أن تتوقف فيه، ولا يشترط أنك تكون متقصد ما يقولونه في الباطن أصالة. لذلك البعض يقول من ارتدى الصليب فقد كفر، لأن الصليب علامة دينية لهم، متى ارتديته قاصد ولا غير قاصد، دي حلية ده شيء لا. قال وقد نقل النووي، قد نقل عن النووي في روضة الطالبين من ارتدى الزنارة أو الغلنسوة قد كفر، لأنها تخص اليهود، هذه من زيهم وزن عقيدة. ومن ارتدى الصليب أيضا فقد كفر، لأن هذا من عقائدهم، عقيدة الصلب، صلب المسيح، وهذه ليست عندنا في الإسلام، بل هذا مخالف لما جاء في آيات محكمات أن المسيح لم يقتل ولم يصلب بل رفع أيضا. لذلك كان الشافعي لما سئل في مسألة وقال قولا ثم الذي ألقى عليه السؤال قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو ورد كذا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتقول بهذا شافعي؟ يعني الشافعي قال قول، فالثاني بيقول له قول لحديث، يعني بيلقى عليه الحديث، فقال لا أتقول بهذا شافعي أو يتقول بهذا القول؟ فقال أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيتني وسط زنارة، كيف تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ مفيش بقى كلام مع تقوليش الإمام ومش الإمام ولا والشيخ، لا. ثم هو مقصود إيش؟ كأنه رأى كأنه خارج من كنيسة أو يلبس زنارة، لأنه رد أو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذا كما قلنا يعني الأمثلة كثيرة جدا، منها أيضا في اللباس تسرولوا واتزروا وخالفوا اليهود، يعني لبس السروال هذا من السنة أنك تخالف اليهود. التزار يعني إيه اللي بلبسه بعض طبعا، يعني في بعض التزر زي الجماعة في اليمن عندهم الإزار اللي هو من بلبسوه من تحت، أو ساعات بعض الخليجيين يلبسوا تحت القميص، هذا إزار وليس الإزار. هنا لو لبسوا من غير سروال ولا شيء لا حرج، لكن السنة أنك يتسرول أيضا يلبس سروالا تحت الإزار، وهذا مخالفة لليهود. بل في الجلوس لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يجلس ويضع يده خلف يده اليسرى خلف ظهره فقال هذه جلسة المغضوب عليه. لا مرة النبي صلى الله عليه وسلم برجل يجلس على كف اليسرى. نعم في مسجد. نعم. فقال هذه مشيت هذه اعتدل هذه جلسة المغضوب عليهم. ما أذكره. نعم. فكل هذه تبين لنا المسائل في هذه المسألة. طيب. مسألة نلقيها الآن. قلنا وأصلنا أصل في مسألة التشبه. هل يتعارض النهي عن التشبه بالكفار؟ وقاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا. ثاني. عندنا الآن أصل. الآن جاء النهي عن التشبه بالكفار. صحيح؟ وعندنا قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا. ما لم يرد شرعنا بخلافه. صحيح؟ لا يظن أحد أن هناك تعارض. سأبين بس. سنشوف الصوت واضح عندكم ولا في إشكال. نعم؟ حد عايز يجيب؟ يجيب؟ حد عنده إجابة؟ في السؤال. قلنا نهينا عن التشبه بكفار. كل العادة أقوله ده بقى لي ساعة. صح؟ وعندنا قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا بخلافه. صحيح؟ طيب هل في تعارض؟ شرع من قبلنا شرع لنا وإحنا عادين نقول ما لا نتشبه باليهودية ولا بالنصارى. فهل هناك تعارض؟ أم ليس؟ طب ليس هناك تعارض سأخرج من التعارض إزاي؟ مين اللي رافع أبو محمد؟ الشرع الذي نزل حينما كان اليهود يسبون التوراة حقا وليس مشركين كان النصارى نفس القضية هذا يعني مكمل عليه نأخذ منه ليس هناك مشكلة أما اليهود والنصارى الذين أشركوا بعد ذلك هؤلاء هؤلاء الذين يؤمنون أن يتبعوا اللي بعد يعني انت كده هتقول احنا نتشبه بيه امال ايه اتكلم على الشرع الموجود ايام اليهود والنصارى كانوا طيب على الاسلام ده شرع ده ناخد منه ما في مشكله شرع يعني شرع من قبل شرع ولا كما بعد ذلك اليهود والنصارى الذين اشركوا طيب يعني انت هتقول ان ما كان قبل يبقى ده ممكن احنا نتشبه بيه وما جاء بعد لا نتشبه بيه ما هو ده لازم قولك ولا انا بقول غيره طيب نعم احنا مسائل يا جدع ما احنا قلنا شرع من قبل شرع لنا ما لم يكن مخالف شرعنا فانت كده اصلا ماشي على شرع هنا يعني انت مش معنى ان انا فعلت شيء كان يفعله من قبل وهو يعني مثلا من قبل طب ما جاش شرع لنا يخالف وعندنا شرعه نفعله ولا بدا تشبه ها عشان اخلصك بس اشوف هتعني صح انت عايز تقول حاجه قلت على الخبر انا عارفه عكس كده لا ايوه انت خليك في القاعده اللي معايا دلوقتي سيبك ما تهديليش الاصل عشان القاعده اللي انا بقولك عليها مظبوطه يعني سيبك انا فاهم ده السؤال دي مساله اخرى خلاف اصول لكن انا بتكلم على قاعده شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا لقد صح هي فيها نزاع اصلا لكن احنا بدنا نفترض الان ان القاعده موجوده وفي من قال بها هل دي تتعارض مع التشبه؟ ما لم يختص بها وايه اللي يعني نفعل لكن لنا فعلي هم يخصوا يعني يدل على ان هذا الفعل ده حاجه تخص الدم او تمس يعني تمس عقيق بس غير ده في الدنيا مش مشكله ليس هناك تعارض لان الشرط ان لم يخالف شرعنا والتشبه بهم مخالف لشرعنا طب ما احنا لو وافقناهم في شرعهم هيبقى تشبه بهم وافقناهم وما خالفش شرعنا يبقى احنا ايه كان كده ممكن البعض يقول لك ده ممكن نتشبه معهم فيما يخصهم ولكن لم ينهى عنهم طيب انا اتكلم عشان هي المساله فيها يعني هذه القاعدة أصلا هي يعني ليست تتعارض لكن هي القاعدة مبنية على شيئين منتفيين في مسألة التشبه أول شيء أن يثبت أن ذلك شرع له اللي أنت عايز تتكلم عنه معي لازم تثبته أن ده شرع له طب وكيف ستثبته أنه شرع له إلا أن يأتيك في كتاب الله أنت يخبرنا الله يعني أو بما صح عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو رجعت لقولهم فهو قولهم محرف فلا نستطيع أن نرجع لقولهم في ذلك يعني كتبهم وما يقولونه ليس عندنا أصلا محل اتباع لأنه هو كله محرف فلا يجوز يبقى أول شيء لابد أن تثبت أن هذا شرع لهم واذا ثبت يبقى ثبت عندنا في كتابنا وفي سنه نبينا، يبقى احنا بنتعامل معه انه شرعنا الان. لانه اول نقطه انك عشان تثبت انه شرع لهم لن تثبته الا فين؟ في الكتاب او في السنه. ولو ثبت عندنا في الكتاب والسنه مأذونا به اصبح شرعنا، اصبح شرعهم. اما غير الكتاب والسنه فلا نستطيع ان ننقل عنهم ان ده شرع. يبقى ده اول شيء. الامر الثاني الا يكون في شرعنا نحن بيان خاص حول تلك الموافقة أو المخالفة. يعني لو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هدينا مخالف لليهود والنصارى. مش فاهمينها دي. بيان خاص في الموافقة أو المخالفة. لو جاء في شرعنا بيان خاص للموافقة أو المخالفة يبقى أصبح أيضا منين؟ من شرعنا أصالة. ما هو مثال في إيه؟ إحنا برد على التعارض الآن. طبعا فهمك لحظة بس هفهمكم بس شيء تاني. النبي صلى الله عليه وسلم روى ابن عباس دي مثال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. في أول الأمر. فيما لم يؤمر به. الأول. ما تأمرش بشيء. فكان بيفعل ما يفعله أهل الكتاب خلاص. ده حوار الكلام ابن عباس مش يعني. وكان أهل الكتاب يزدلون أشعارهم، الشعر يزدلونهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته أولا ثم فرق بعد ذلك. فيقال هنا إيش هذا الحديث ليه؟ إنه في الأول النبي وفقهم، وده برضو من بعد إلقاء الشبهة اللي بيلقوها ان النبي فعل ذلك. اذا وافقهم، وهو في اول الامر كان يحب موافقه اهل الكتاب. وانت لو تعرفها من سوره الروم، بدايات سوره الروم لما قال ومن بعد غلبهم ويومئذ يفرح المؤمنون هيفرحوا مع ان الروم اهل الكتاب في بدايه الامر، لانه كانوا يوافقون كانهم اهل الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب موافقه من كانوا اهل الكتاب اصاله. بعد ذلك ثم نسخ بعد ذلك، سنسخ الله عز وجل لذلك. وجاء الشرع بمخالفة أهل الكتاب في كل شيء. ذلك لما كان في الأول حتى في الشعر بيزدل الشعر يعني أمسح يفرق، فترك أهل الكتاب وجعل يفرق ذلك أصلا. لذلك قال ابن عباس سدل شعرهم موافقة لهم ثم فرق شعره بعدهم، وصار الفرق شعارا للمسلمين بعد ذلك. أصبح من شعار المسلمين فرق الشعر أصالة. حتى كان من شروط عمر لأهل الذمة ألا يفرقون شعورهم حتى لا يتأسوا بأهل الإسلام بعد ذلك أصلا. ومنها طبعا استقبال بيت المقدس ثم النسخ بعد ذلك لاستقبال الكعبة أصلا. طيب هذا الحديث لعلنا يعني استفدنا فيه، لكن فيه أولا فائدة عظيمة وهو دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من دلائل النبوة أردت أن تستدل بتكلم عن دلائل النبوة وين النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بشيء قد وقع وكان أخبر فيه في القرن الأول أو في بداياته، لكن وقع بعد ذلك ظاهرا وسيقع منه وقع الاختلاف في الفرق 73. وهذا في الحديث الذي معنا وضع وحدث ذلك. فيه فائدة مهمة جدا ارتباط الظاهر بالباطن في مسألة المخالفة. يعني الظاهر ليش هو الحكمة في نهي الشرع عن مخالفة الكفار في الظاهر؟ لأنه سيؤدي ذلك أن الظاهر يؤثر في الباطن، فسأدي ذلك الاختلاف القلوب، وأن القلوب تتشرئب بموالاتهم ومحبتهم ومودتهم والنصر إليهم لما توافقهم في الظاهر، والعكس لما توافقهم في الباطن بأنك تحب ما يحبونه وتحتفل مثلا بأعيادهم أو بعقائدهم سيؤدي ذلك أيضا أنك ستفعل ما يفعلونه في الظاهر. أولا في علاقة بين الباطن والظاهر، ارتباط سواء بين الباطن وبين الظاهر. الباطن يؤثر في الظاهر والظاهر يؤثر في الباطن. في أدلة على ذلك كثيرة. هل ممكن واحد يأتيني دليل من تأثير الظاهر في الباطن وتأثير الباطن في الظاهر؟ نبدأ بإيش؟ بتأثير الظاهر على الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم سؤلنا صفوكم أو ليكون ضمين قلوبكم. لتسؤلنا صفوكم فتختلف قلوبكم. جعل تسوية الصفوف الظاهر اختلافها سبب في اختلاف القلوب بين المسلمين بعضهم وبعض. طب العكس اختلاف الباطن يؤثر في الظاهر. أبو سفيان اللي هم في قلوبهم النفاق وبيصدر بيظهر ذلك في بعض الكلمات اللي هو ممكن يقول. طيب تريد ان تقول ان من علامات المنافقين اظهاره في القول يعني، وهذا القول يدل على الباطل يعني، لان هو اصلا باطنهم الكفر، فستعرف كفرهم بقولهم. جيد، لكن في اصرح. عبد الله. نعم احسنت. الا في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فدل على في الباطن اذا صلح صلحت الجوارح، واذا فسد القلب فسدت الجوارح والظاهر ايضا. طيب ثم نأتي في الحديث الذي يليه، حديث ابو هريره رضي الله عنه. نعم حبيبي. بالنصوص بس تستدل بالباب عموما من هذا الباب. طب فكون يعني اذا كان العقل مؤمنا بالله هذا يوجب على ان يعمل، وهذا يدعوه حتما وجزما الى العمل. طب من وين؟ من الحديث؟ منين في الحديث؟ انت عايز تستنبط من الحديث مش من كلامنا. لا بدل المساله باطل اصلا. طيب بس انت حاسس تستدل من الباب بتقول، انا لا فهمت منك هو القليل بتقول هو صحيح لانه ده دي عقيده السنه والجماعه في مساله الايمان، لكن انا بتكلم من وين عايز تاخدها من الباب يعني او من ال... الادله مثلا في الباطن مثلا على الظهر والعكس. فاقول الادله من الباطن مثلا على الظهر هو الاجماع. ايوه طيب عايز تقول بان على ان الايمان لا يصح الا بالقول والعمل والاعتقاد، وبالتالي في ارتباط لا يكون المرء مؤمنا حتى يظهر. طيب هو من اصل الايمان طبعا ارتباط الظاهر بالباطن. نعم لو في باب الايمان نعم. ظننت تقصد الحديث يعني اللي معانا او كده. طيب عن حديث ابو هريره قال لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصه وهو صنم بتباله. هنا هذا الحديث ايضا الحديث الذي يليه الخلصة هذه أو الخلصة في بضم الخاء أو بفتح الخاء أيضا، أو الخلصة بسكين اللام أيضا. هو صنم كان يعبد في ناحية اليمن، صنم قديما كان يعبد في ناحية في اليمن، وهو كان هذا الحديث يرتبط بما سبق حديث لا تتبعن سنة الذين من قبلكم. النبي أيضا ينبئ أنه قبل يأتي يوم الساعة ويوم القيامة سيأتي الناس ليعبدون صنما كان يعبد في اليمن حول ذي الخلصة أو الخاصة أصالة. وقال نساء دوس وقبيلة في اليمن معلومة أصالة. هذا أيضا من النبوات من الغيبيات يعني التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون من أمارات الساعة. وقد قلنا بيان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أكثر من علامة من علامات الساعة. أيضا قال لتقوم الساعة حتى يقبض العلم، وقال يرفع العلم ويفشو الجهل، وإن الله يأخذ العلم ينتزعه من صدور العلماء بل يعني يقبض بقبض العلماء. هذه أيضا من علامات الساعة كما قال. حتى قال لم يبقى عليما أو لم يبقى عليما اتخذ الناس رؤوسا جهالا رؤوسا جهالا فسألوه فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأيضا قال هنا لتقوم الساعة حتى ألحق أقوام من أمتي بالمشركين، وأيضا أو يعبد أقوام من أمة الأصنام مرة أخرى. وهو بين لك بأن ستعود عبادة الأصنام، وهذه في إشكالية سنبينها وقلنا أشرنا عليها من قبل سنعيدها مرة أخرى. بس الحديث ما يقول تضطرب آليات النساء دوس، هذه إما يعني ما تفسيره ذلك. بعضهم قال إن هذا يرجع لشدة الزحام النساء طبعا، والنساء دائما تجدهم في المقدمة في هذه الأمور يعني من ضعف القلوب والجهل والاضطراب، يعني أول ما يقادونه إلى الأمور الشركية وغير ذلك. فتجد أن هنا قال نسائي آليات نساء دوس، فكأنه شدة الزحام يعني سيكون النساء كثر يعني يتزحمن في عبادة هذا الصنم ويتكونون حوله أصالة. أو بعضهم قال أن يعني كناية عن بعد المسافة وشدة الرحلة، كناية عن شدة الرحلة أو بعد المسافة أنهم يضربون أزمنة بعيدة حتى يصلون إلى هذا الصنم. والمهم ايا كان ان مثلا يخبرنا ان هذا سيكون سيعود مره اخرى عباده هذا الصنم في هذا المكان في قرب اليمن، وواضح من الحديث انه سيكون ناس كثر عليه يعني في ناس كثر سيكونون حول هذا الصلم. لكن هنا الإشكال طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا الحديث أيضا معنى تضطرب آليات نساء جوز وحتى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب. تذكر هذا الحديث أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه يقول سيأتي زمان أو يعني كما قال في الحديث في آخر الزمان قال لا تقوم الساعة تضطرب آيات نساء دوس حول ذي الخلصة وصنم بتبالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأس الشيطان أن يعبد بجزيرة العرب. كيف الجمع؟ قلنا في التوجيه انت فاكر قلنا فيها توجيهات ثلاثة انه يأس ان يعبد في جزيرة العرب اي لا تعود الاوثان مرة اخرى الى جزيرة العرب. والحق ان هذا مخالف للواقع بل حتى في زمن محمد عبد الوهاب الشيخ محمد رحمه الله عليه رجعت كانوا يعبدوا اصلا كان الاصنام رجعت او يعني في بعضهم الاشجار وغير ذلك. والتوجيه الثاني قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بانه بانه ان الشيطان لن يعود في جزيره العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابه يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابه لقوه ايمانهم فلن يرجع مره اخرى عباده الاصنام في هذا الزمان. وده اللي جعله اقوى التوجيهات لانه لن يعود في جزيره العرب لكن يناوش فقط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده اصاله. وتوجيه اخر ان لن يعبد عباده مفردا. توجيه ثالث ان الشيطان لن يعبد عباده محضه في جزيره العرب سيخلط يعني هناك من يعبدون الله وهناك من يعبدون الشيطان الاصنام وغير ذلك يعني لن تكون عباده محضه كما كانت من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث توجيهات لعل اقربها يعني لو خصصنا بزمن الصحابه. وايضا التوجيه الثاني ايضا فيه محل كبير من النظر بانه لن يعود يعني الشيطان يعبد في الجزيره ككل ليس منفردا كما كان في قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا من التوجيهات القويه لذلك. ايضا الوجه الاول انه ايش انه لن تعبد مره اخرى وقلنا هذا مردود عليه انه حدث انه عبد. والوجه الثاني انه خاص بزمن الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثالث انه لن يعبد الشيطان منفردا او الاصنام منفردا فقط لكن المقصود ان هي انه ممكن تعبد مع الله يعني يكون في اقوام يعبدون الله واقوام يعبدون الشيطان. وقلنا ان هذا ايضا يعني افضل او يعني ارجح لقول ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فبين ذلك على انه سيعود. هناك ذلك ايضا موجود ايضا. وهل يقوي هذا التوجيه حديث اخر لا تقوم الساعه لا انا اسف حديث الاخر لا زال طائفه من امتي قائمين على الحق ظاهرين على الحق. هذا ليش يبين لك هذا ارض فيه اشكال. طب كيف تجمع بين حديث لا زال طائفه من امتي على الحق ظاهرين وبين بان سيعبد اليات دوس وان يعني لا تقوم الساعه حتى يعبد اليات دوس حتى قبل يوم القيامه. فمن التعارض لا تزال طائفه من قبائل ظاهره على الحق حتى تقوم الساعه وهنا ايضا لا تقوم الساعه حتى تضرب اليات نساء دوس الذي خلص يا حسين اللي هو يعني تقصد ان سيكون هناك هو ده وجه ان تقول بان الطائفه موجوده وهناك من يعبد الله ايضا ذلك وهناك وجه اخر. ده جمع. في جمع اخر عنده عبد الله عندك لا مش دي لا توجيه ثاني ايه؟ نعم، على نظام الامات على الحق ظاهرين، وحديث لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليد السائله. ازاي طائف على الحق موجوده؟ طيب وقال لا تقوم الساعه حتى تقوم اليد دوس. ما هو ده قالوا خلاص توجيه، لكن في توجيه ثاني ايضا. وهذا التعرض يعني قول مثلا تضطرب اليات دوس لا تقوم الساعه، معناه ان على العموم كل من في الارض ستضطرب اليات يذهبون لدوس. ده التعارض. طب اليات دوس ده لا، ما هو مش معناه ان هم بس فقط، ايوه مش معناه ان النساء فقط، لكن هو ده وصف يا دكتور، وصف ليهم، لكن معناه ان هو يريد يقول لك ان صنم دوس سيعبد زي الخلصه. في الخلصه مره اخرى، ما هو ما قالش جزيرة العرب هنا في الحديث. ايوه بس ما قالش انه مقتصر على جزيرة العرب، وقال لا تقوم الساعة حتى تطلب اليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يعني يريد ان يقول ان ذي الخلصة سيعبد مرة اخرى. كأنه على العموم سيصل الشرك ويعبد الاصنام من دون الله. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر التعارض، هو لن يكون هناك تعارض، هو قال وجه. والامر الحديث الثاني لا تزال طائفة من امتي. يعني طائفة تقوم على دين الله عز وجل إلى قيام الساعة. طيب ما هو الحديث الأول يدل على العموم، عشان أنت إما تقول يبقى أنتوا مش جايبين التعارض. الحديث الأول يدل على عموم الشرك. ما هو تاني هو لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء داوس. هذا كله حول هذه الخلصة وهو صنم بتبالة. ده إنباء من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الشرك سيعود تاني بجزيرة العرب، أو مش بجزيرة العرب، يعود الشرك مرة أخرى. مش مهم هو فين. لا تقوم الساعة حتى يعبد ذي الخلصة، يعني هيعبد، يعني إذا هيعبد ذي الخلصة ظاهره ده عموم. وعندك حديث لا تزال طائفة من أمتي، إما أن تقول عام مخصوص زي ما أنت قاعدين تقوله، يعني إيش إنه عام مخصوص، إنه في عموم فيعبدون وفي طائفة مخصوصة من هذا العموم، ده اللي أنت قلته. أول واحد يقول لك لا، اللي يحدث إن الطائفة دي ستظل موجودة حتى تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح كل خير، ثم تبقى شرار الناس اللي ستقوم عليهم الساعة لهؤلاء الذين سيعبدون الصلاة. ده توجيه آخر عموما يعني، وليس فيه تكلف، لكن هو توجيه للمسألة. أو تقول إن ده ليس عموم على العموم، هتقول عموم مخصوص. أيا كان هذا أو هذا، لأن قد تظهر شبهة لأن تقوم الساعة على شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه قال هنا إيش؟ لا تقوم الساعة تاني، عشان هو الألفاظ الكنية ما وضحتهاش. لا تقوم الساعة حتى تضطرب. طب لا تقوم الساعة، لا تقوم إلا على شرار الخلق، فده ممنعك. ممكن تقول لي لا تزال طائفة من أمتي، كيف تقوم الساعة وفي طائفة من أمتي؟ ده الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق. يبقى هنا هتقول إيش؟ لابد بقى أن تقول الطائفة دي انتهت ويتقوم الساعة على شرار الخلق الذين يعبدون الصنم. يبقى رفعنا التعارض، فهمت؟ أو تقول بالعموم إن سيظل الطائفة موجودة وهؤلاء معهم يعبدون حتى بقى يستفيهم الله عز وجل ويبقى هؤلاء. حد فهم حاجة صح؟ الجماعة هنا تقريبا كله ها؟ فهم؟ هو ما جابش الحديث ده هنا. لا الأول لا تقوم الساعة، أنا فسرته بحديث لا تقام عشان خلق، وفيه الحديث بتاع شرار الخلق. هو أصلا لا تقوم الساعة على هؤلاء، فأنا بقول لك ليه لا تقوم الساعة اللي على هؤلاء؟ طب والتانيين اللي ظاهرين على الحق؟ خلاص أنت لو فهمت اللي أنا قلته خلاص، اللي النقاش هيبقى جدال دلوقتي، يعني مش هيبقى ليه قيمة. اللي فيه المسألة بالتعارض خلاص مش بقول. نعم. بالنسبة للكلام الأول إن الشيطان نعم. بالنسبه لحديث نهايه الزمن حديث علامات الساعه، في ان الاصنام ستعبد ولات والعزى ستعبد وغير ذلك. ما ينفعش نجمع بينهم ان الشيطان ليس سيعبد، يعني دوت من قوه قراءه من مجلس الصحابه رضي الله عنهم، واما الشيطان فهو جاهل يأس ما لا يترتب عليه حق وقع يعني. هو الشيطان يأس بجهل يجري ان الناس ترتد على اعقابها مثلا. يعني ما فيش تقرير لعدم الشرك في جزيرة العرب. طب الظاهر ما بيقولش كده ان الشيطان يأس ان يعبد في جزيره العرب؟ يعني كان ظاهر الحديث انه مش هيعبد في جزيره العرب، ظهره كده. بس يعني امره منسوب للشيطان يعني. لا ده النبي اللي قال. ايوه لكن هو ينزل الياس هذا للشيطان ليس تقريرا منه صفوان. اخبارا. اخبارا. اخبار على حال الشيطان انه يأس. لا على حال، على الحال في الجزيره بعده بعده في او في زماني ان الشيطان يأس ان يعبد في جزيره العرب. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخبر، ما دي غيبيات ايضا. يعني النبي اللي بيخبر. لانه هو بالفعل سيعبد في جزيره العرب. طيب عشان كده قلنا ان التاويل لابد بقى من التاويلات اللي قلناها. ايوه يعني هل التاويل ده يعني ما قراته يعني ما اذكره ان ممكن مش هيحل الاشكال اصلا لان مالكش فيه. طب قريمتك ايه في التوجيه؟ ما اصل التاويلات اللي بنقولها بنجيبها عن طريق احاديث. احنا اللي خلانا نقول التعارض الان من الاحاديث اللي موجوده. خرجنا من المساله بحديث شرار الناس فقلنا خلاص يبقى هم دولة الشراري وخرجنا الطائفة مثلا. لا تعارض اصلا لان هذا الحديث لا يقتضي نفي الشرك عن جزيرة العرب اصلا. يعني حل الاشكال من ذات الحديث نفسه انه ان الحديث لا يقتضي. ما هو يائس ان يعبد يبقى لن يعبد. لا هو يائس ان يعبد هو بالجهل. يعني ايه الجهل دي؟ مش فاهمها. يعني هو الشيطان جاهل فيائس ان هو يعبد، لا يدري، هو لا يعلم الغيب. بس الكلام ده لما لو ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لم قاله يبقى حق. هو الحق يعني فهمت الشيطاني. يعني هو ان هو انه يائس ان يعبد، اذا يعني النبي يقول لن يعبد الشيطان في جزيره العرب. خد النص كانه هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يعبد الشيطان في جزيره العرب، لكن ومع ذلك طب هو كيف لن يعبد وهو نساء داوس وايضا واقع بس. فهو كان هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا من الفوائد اللي في الحديث ايضا اثبات وجود الشرك في الامه، لان هذا الحديث يبين ان مثل حديث نساء داوس إثبات وجود، لأن هو طبعا يعني يرد على من يقول انقطع الشرك وما فيش غير التوحيد، فلا داعي بقى لإيه لكتب التوحيد وتعليم الناس العقيدة وإن الشرك مش موجود وخلاص. لا أصالة يعني أيضا وهذا طبعا وطبعا هذا محاربة كلها إيش لتعليم الناس العقيدة ودعوته بالتوحيد أصالة. بل كما يعني اسرع الناس فتنه النساء، اسرع الناس للفتنه اقول النساء، لان هو النساء يبين هذا مستنبط من الحديث انه قصفهم. وليس معنى طبعا ان النساء فقط اللي بيشركوا، يعني المساله ده وصف ليس مفهوم له مفهوم. يعني الرجال لن يقعوا في عباده الخلصه، لا هو يبين سلم ان اسرع للناس للفتنه هم النساء اصاله، لانه قالت اضطرب ان اليات نسائي دوس اصاله. حتى من الشرق قالت لما يأتي الدجال ترتجي في المدينة فتخرج كل منافق وكافر، قال وأكثر ما يخرج منها النساء. نعوذ بالله. هنا قال لا تقوم الساعة هنا، والحديث الذي لا تقوم الساعة يعني الساعة هنا وصف يوم القيامة. القيامة تسمى الساعة أيضا، هذا من ضمن الله يعني أسماء يوم القيامة تبين ذلك. طيب وبعد اخر ما جاء في الحديث باب اصلا معنا، وكان الباب الذي بعده بامر نزوم الجماعه واخباره بان يدي الله عز وجل مع الجماعه. تدخلوا في او بايت كمان باب متبقي على الاذان. نقدم بس مقدمة حتى كمان نعيدها الأسبوع القادم. عايزين في أسئلة هنوقف، مفيش أسئلة هاخد عشر دقايق حقي بس. هي كده إيش لو في أسئلة ماشي، مفيش أسئلة هاخد عشر دقايق هاخد المقدمة على الجماعة خصائص الجماعة المسلمين والباب عشان الاسبوع القادم نحاول ننتهي من المقدمه وبعدين ندخل في باب القضاء. لو في اسئله ما ناخد الاسئله بس سريعا. في اسئله لها قيمه معلش يا ناس يلا قول. يعني هتوقفوا يعني ولا مش تاخد المقدمه احسن؟ بس انا عايزين نكتب المقدمه. ما هو انت مش تاك انت ما فهمتنيش لغايه دلوقتي. انا والله انا عمال امسك على كده لما انا اقول لحسين بقول له خلاص قول يا حسين اتفضل. خلاص بقى ما واضح ان كل لا ما خلاص بقى دي مسألة هو انت دلوقتي بتتكلم على غلظته في الحرق ولا بتتكلم على اللباس عموما؟ مصر هو لما بيغلظه لان ده تشبه بالكفار فبيقعد يبين له انه لا تشبه لا تتشبه بلباس الكفار فلذلك غلظ له في ذلك وده ده حق مثلا بينه ذلك هو قال في الروايه الكفار قالوا هذا من لباس الكفار حتى في رواية اخرى لما كان قال لباس ما لا خلق لهم لما قال ان عمر اشار ان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قطيفه معينه كده ليستقبل بها وفود فقال هذا لباس ما لا خلق لهم فلما جاءته هديه اعطاها لعمر فعمر حازم قال يا رسول الله اسرع يا رسول الله قلت لك كذا وكذا وترسل قال ارسلها لك لتقولها لنفسك فارسلها لا دي روايه ثانيه ارسلها لاخوه الكافر في مكه دي غير الحرير دي قطيفه قال الخليفه لا خلق له ما كانش الحريق كانت حاجه ثانيه لا اعلام او شيء مش للنساء هي ما كانتش للنساء وكانت ما اقصد ذلك المهم ايا كان هي شيء كان من لا خلق له انا اريد من لا خلق له هذه تخص ليس اهل الاسلام لو كانت لامراتي مغفره اخرى لعبد الله بن عمرو برضه لما قالوا حرقها قالوا انا قلت اجعلتها لامراتك او قطعها بين نسائك فاحنا نتكلم عن الكفار الان مش على المساله تحل الرجال والنساء فاقول ان ان ان ما انا قلت والله انا قلت في الحديث في الدرس المرتين قال هذا اسفل لذلك احنا قلنا بان هنا لما عليه الكفار وفي الوان في اسمر واصفر تقريبا يكون ف هو احمر يعني اي كان طيب هو بس سؤاله هو عشان هو مسائل الاجتهاد في ما يخص شبهات الكفار سبب يدل على الريح التي تحس بفعله وقوله عشان يبين الشده انت بتقول لا يرجع بقى لمساله اخرى هو بكل بس في بس مشترك وفي بس اصبح للمسلمين وفي بس اصبح خاصا جدا ب بأهل الكفر فما كان مميز لأهل الكفر الذي لا تلبسه لكن لو كان مشترك بنطبع مشترك أصلا ما فيها حديث يعني عموما في السروال قال ليس زي لكن هو أنا أقول البنطال بس بقى أصلح لباسا دور عند المسلمين لا هو ما تفرجش هو موجود لأن السراويل موجود يعني كون السراويل موجودة كانت بتلبس الفارق هو السراويل بتلبس من غير إزار بتلبس من غير قميص لك فكرة ان السراويل موجودة بل للنساء السراويل كانت موجودة لان البقر الزنطال اسمعوني بعد قال البقر لباس للرجل والمرأة البنطال شاب قال بي بعض قاضي العلماء قال نهنا لكن الحق لقول انت بس سراويل سبت للنساء انك بتتسروا للنساء على كيس المسالمة او غيرها فكانت النساء بتلبس السراويل فلبس النساء للسراويل ادول على انها لا ان تلبس المنطال ما الاصل انه يجوز لبسها يلبسوا بيتها من تحت السيادة عشان تخرج في الشارع لكن هي لبست البنطال في لبيتها قدام زوجها هتمنعه وهتقول انه لبس رجال طب قال هي كانت بتلبس السروال اللي لبسها يبقى لا احنا كلامنا كله في النهاية عن النساء انه على انه من لبس الرجال فلا ارجع لك فلا بد ان تميز لو كان لباس خاص برجال منهم مثلا تقول لذلك هو قال الناوي القرطوة والزنار ده لباس دين فاللي هيلبس القلنسوة والزنار يبقى اللي يروح يلبس قلنسوة اليهود يروح لهم يقع بخصوص اليهود او يلبس شيء من لباس النصارى دخل في المعتقد او دخل يعني على قول النووي وغيره طبعا هم بيتكلموا على العين على النوع الاول بعدين يخبر ان هذا فعل كفر فان اصر عليه كفر النوع والعين عشان بس ما حدش يفتكر ايه ان نتكلم لا يعلم ان لبسه ديت يكفر بيها لان دي مش من شيء المعلوم دي بالضروره لكن لبسه لذلك فيه مشابهه لمعتقدهم لابد يعرف. هل يسمح إذا كان ليس فيه فتنة ولا يبين عورات فلا حرج في ذلك. إذا كان واسع ولا يبين عورات وغير ذلك فلا حرج فيه. إذا كان ذلك لا راح خلصت الأول عشان أنت ما تسكتش هم يخشوا على أسئلتك وأسئلة فرعية. طيب اللي عنده أسئلة في لباس شرعي للمرأة لابد يكون فضفاض واسع ولا يظهر مفاتنها فالبنطال بيظهر فكيف تنزل بالبنطال لما يكون بقى واسع الناس الواسع الفضفاض الذي لا يظهر لا الجسد لا لا لا, لا يصف ولا يشف فممكن ساعتها يصح. ما هو رجعت لهم ايه تاني مش فاكر بصراحه سيف لو حد لو انت فاكر على 70 و70 انا قلناها لا لا ما احنا قلناها في الاول خلاص التصحيح كان انا قلت في الحديث يا ابو يوسف ان وانا بقول قلت الحديث فيه خلاف ولا تتراءى نارهما هو ثابتة فانت سبت اللي انا قلتها لا تتراءى نارهما ان هي ثابتة ومسكت في ان ضعفت الحديث وانا قلت وطبعا وجع الجرح معلش يعني انا عارف مش هسهلك يعني عشان انا قلتها عارف مش قلتها كنت هفوتها لك لكن انا قلت في الحديث فيه كلام وانا اقول بلا تتراءى نارهما دي ثابته صحيحه لو لما سئل عن الجلوس قال لا تتراءى نارهما نعم يعني لا تتراءى النار هو كنايه عن ان المشرك هيبقى ما بيجي يطبخه بيعملوا نار ويطبخوا فيها والمسلم يطبخ فقال لا تتراءى نارهما يعني الاثنين نارهم ما يبانوش مع بعض وده كنايه يعني هم جالسين مع بعض فقريبين من بعض فقال لا تتراءى نارهم يعني نار بعيده عن النار ده يبقى فيها النهي عن البعد عنهم ودي ثابته هذه ثابته ما انا عارف اللي حصلوا بعض بس يعني أصل دي شعائر ما تقول الصلاة هي يعني إيه اللي بيقيمها أقيمها غير الصلاة أي غير حاجة غير الصلاة هو دين الصلاة فقط هذه مسألة أخرى عشان أنا عارف إن دائما هيحصل الرد ده لكن أنا خلينا الآن نتكلم في التأصيل الأصل ده مش مش مش سبب إنك تنقض الحكم يعني تيجي تقول لي وإحنا لا في فروقات لا في فروقات بمعنى إيش لا انت ما فهمتش مقصدي انا موجوده الان اللي هي فين طيب هو هل اقامه الدين المقصوده عشان ما تجيش ما انت هتيجي بترد عليا تقول لي واحنا انا بقول لك الاول سيبك من احنا احنا سيبك منا هل هو ده الدين المقصود ان انا اصلي الخمس فروض في الشقه المركز الاسلامي والجمعه انا كده بقيم ديني طب هو مش عارف ياخد اجازه يوم الجمعه هو طبعا احنا مش ما عندناش الجمعه اجازه حتى ودي من ضمن المخالفات اللي احنا خالفنا اليهود فهم يعظمون السبت فاحنا نعظم السبت واصبح الجمعه عندنا الاصل في الصلاه حتى احنا احنا مش من ديننا ناجز الجمعه على فكره الله عز وجل قال في سوره الجمعه ايش إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله. إذا دل على أن إحنا حتى مش تعظيم الجمعة علينا أن نكون أجازة. لكن خالفناهم إن إحنا ما عظمناش السبت. طبعا إحنا لم بنعظم السبت والحد في أجازات في بعض ومن زمان. وفي ناس دلوقتي مش عارفين يصلوا الجمعة في بعض بلاد المسلمين لأنه بيشتغلوا الجمعة أصلا. فأقصد أقول لك إيه إن هو فين الدين اللي هو بيقيمه هناك. هو أصلا الحياة كلها هم هو بالنسبة لهم لا شيء. كمسلم عندهم لا يلتفت فيه هو انت مش هنعيد يعني مش هنعيد اكيد انتوا شفتم عمل في المنتقبات والمحجبات في فرنسا وفي اوروبا ويمنعوهم ازاي من دخول جامعات ويمنعوهم من دخول مدارس وكلام من مش محاربه لشعيره موجوده أصالة. كونك بتصلي والصوم ده اللي بينك وبين ربك ده مش دلالة. طيب هل أصلا أنت لك صوت أنك تتكلم في الشريعة أصلا؟ هل أنت ممكن الإباحية اللي موجودة واحد قاعد مع عياله لو البنت جابت شرطة تانية بعديها الصبح قالت له ده أنا عندي 14 سنة وأبويا بيضربني أو مانعني أن أنا أخرج يحصل إيه؟ هياخدوا البنت مني يحطها في مكان تاني ويقولوا له إياك تقرب لها. فين الشرع اللي هو يستطيع أن يقيمه؟ خلينا نكون يعني الموضوع أصله مش محتاج نتكلم فيه يعني قوي مفصل لأنك أنا عارف كلكم عارفين الكلام ده. ففين فين الشريعة؟ لا لا لا مش شرط. لا لا دي مش شرط خالص. لا مش شرط عموما بقول لك مش شرط. مش شرط ان ليه علاقه اصلا الكلام ده ان يمضي ويوقع على الكلام ده. عادي جدا ممكن ياخدها بس يقسم والقسم ده ساعات بيقولوه ما بيقولوش يقعد في جماعي ما يتلفظش بيه يعني دي قصتنا على فكره في المساله احنا بنتكلم على ليه النهي شرعا عن الجلوس ده ده ده معنى من مقاصد الشريعه انك اصلا لا تصح تقييم بل زوبان حضرتك زوبان بس احنا لا لا لا لا, لا خلينا نكون منصفين هي مش ليست هكذا لا ما وصلناش لكده يعني مش ليه يعني محاول اصل هينقلب لم نصل الى هذا البعد لنا يعني انت هو نفسك انت في بلاد مسلم في اغلبيه مسلمه كشعب حتى وبالتالي انت لو بتتكلم مع الناس هتكلمه بالدين هيكلمك بالدين هتبيع وتشتري وتقول له ده حرام ولا ده حلال هتروح تقول كده فما زال حتى المجتمع مسلم وتستطيع انك تقول له الحرام فين والحلال فين ايا كان بقى بيتطبق ولا ما بيتطبقش على المستويات الثانيه لان انت يعني مظاهر كثيره لا في فارق صراحه نعم انا قدر الظروف ان انا عشت بره وابنائي بقى مسلمين بس احفادي بعد كده ما بقوش بقى اصول او حتى بقى كتير جدا من الامريكان دلوقتي أيوه. يكون جدي جنب سمع حتى بيقول لك ما عرفش دور وبعد كده ممكن يجي بعدي اصلا جورج والجزائر جدي تقريبا طبعا جدي ده شايل شيل ليه بيهم وقعد هو عارف شايل هو عارف هو مش محتاج يعرف في احد بيحكي لي قصه زي كده برضو يعني واحد هناك كان بيتعامل مع ولد وكان لاقاه كويس جدا في الشركه وبيعمل حاجات كتيره جدا وعين لقاه كده فقعد يسترسل معاه بعد شهور اكتشف ان جده كان مسلم وابوه الواد ده يعني خرج من الاسلام والواد ده كان كده يعني هو لسه مش عارف هو ايه بالظبط فلانه لقى عنده يعني حاجات كده كويسه بيعملها فاكتشف ان جده كان هو وطبعا اللي اتى وما هي المشكله كده انك انت لما تروح وتقعد وتسيب ولادك خلاص يكملوا الاجيال اللي جت بعد كده ايه انت متحمل انت كنت سبب ليه ما احملهاش على عقلي هات وانزل لبلاد الاسلام يعني انت ربنا كرمك انك ادخلتها الاسلام خدها وانزل واعرف ناس كثير يعني في وقت من الاوقات نزلوا باولاد اوقات المراهقه واوقات لغايه ما عدوا السن ده وبعد كده قال لهم احنا خلاص كده عدينا اللي علينا انتوا احرار يعني انا بقول لكم ما تروحوش او تروحوا بقى خلاص كبروا فعلى الاقل هو اخلى مسؤوليته بابا اقول لكم كده بس تقريبا مش عاوزينكم دي في اللقاءات انا كثير قلتها بيجلسوا هم مع اللي بيجي بيقول له انا يهمني الاولاد احنا عارفين السن ده خلاص انتوا انتباهكم مع البلد اللي جايين معاه لكن الاولاد دول هم اصدقاء اليوم نعم انا بس في سؤال عشان الاستاذه حضرتك سالاني على موضوع الايه الخالدين فيها صح طيب لو سمحت عشان انت تقدمي انت كنت بتسالي عن ايه فيها بالضبط عشان انا قلت لك سيبيني وانا هرجع لها يعني عايز اعرف كانت الاشكال عندك فين هو بعض التفسيرات على ان النعيم اللي لهم بعض التفسير 12 تفسير في الآية أو 13 تفسيرا كمان، بالذات في ما شاء الله إلا ما شاء الله، أكثر من مسألة خالدين ما دامت سطر الأرض. لكن هذه بتكلم على أن جزء من النعيم والعذاب اللي هو له علاقة بالقبر، ثم إلى أن يتم الميزان والصراط، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. فهو بعضهم حمل النعيم الأولي على نعيم القبر، وده يستقيم مع ما دامت السماوات والأرض، ثم ينتقلون إلى الجنة. والثاني حملوا برضه في آيات النار إن العذاب على عذاب القبر، ثم ينتقلون إلى الجنة إلى النار بعد ذلك. فدي ممكن تستقيم معك في ما دامت السماوات والأرض، على أن هذا الجزء المقدم اللي قبل دخولهم الجنة القبر. نعم، بعضهم قال ذلك في التفسير. ما هو ده قال الحق باللي انا قلته بقى كده بتاع اللي هو جعل هو ده احد التفسير، ده احد 13 قول فيه، اللي هو قال ان ان انه الاستثناء راجع الى قبل الى ما قبل دخولهم الى ما قبل دخولهم الجنه او قبل ما دخولهم الثانيين النار اصلا. وطبعا في من الاقوال الا ما شاء الله وما شاء الله عملوا الا بواه، والبعض قال انه يقصد بها ان انه ان هم اهل الجنه العصاه اللي سيدخلون النار ثم يدخلون الجنه. فطيب في النار بين الا ما شاء الله، يعني لا يتوقع دولت اللي هم لن يخلدوا في النار الا ما شاء ربك، اسف دولت التي لن يخلدوا في النار ويدخلوا الجنه من العصاه. طب في الجنه قالوا هؤلاء الذين لن يدخلوا الجنه ابتداء ينعمون الاول في القبر ثم يدخلون النار ثم يدخلون الجنه، فجعلوا الاستثناء لهم بانهم لن يدخلوا الجنه ابتداء. دي خلاصه طبعا المساله لو انت اردت يعني كده واضح لك، والا ممكن ترجع لتقريبا القرطبي ذكر 13 تقريبا قبل في المساله دي، يعني لو اردت ترجع فيها واضح ولا لسه فيها شيء؟ طيب ايش عندك تاني اسئله حضرتك؟ اتفضل.